بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام هولندا أن يقدموا لكم شرحا لكتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع عشر. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الدروس المهمة للإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر الله له. وقد وصلنا إلى كتاب الجنائز وما يتعلق بأحكامها، وتوقفنا عند قوله رحمه الله في صفة الصلاة: ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. يعني إذا انتهى من الدعاء للميت بعد التكبيرة الرابعة يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. وهذه المسألة، مسألة التسليم، تسليم المصلي على الجنازة، جاء فيه أحاديث صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمه عن يمينه، من حديث أبي أمامة سهل بن حنيف رضي الله عنه، وجاء كذلك من حديث أبي هريرة عند الدارقطني وعند الحاكم. وأما حديث أبي أمامة فقد أخرجه عبد الرزاق، وفي حديث أبي هريرة قال: وسلم تسليمة واحدة. وهؤلاء رضي الله عنهم رووا هذه الأحاديث المرفوعة، وهي صريحة على أن المصلي يسلم تسليمة واحدة إذا انتهى من صلاة الجنازة. وجاء هذا عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وهم كثير، كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن أبي هريرة وجابر وزيد بن ثابت. كل هؤلاء كانوا يسلمون تسليمة واحدة، حتى إن ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني ذكر أن هؤلاء الصحابة لا يعرف لهم مخالف. هذا هو القول الذي ذكره المؤلف وهو الصواب، وهذه هي أدلته. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه يسلم تسليمه عن يمينه وتسليمه ثانية عن يساره، لكن لو سلم تسليمة واحدة لأجزأه ذلك، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية. واستدلوا بما جاء في النصوص العامة أن الصلاة تكون لها تسليمتان، واستدلوا أيضا بحديث أخرجه البيهقي في سننه من حديث عبد الله بن مسعود أنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم في الجنازة، كان يسلم في صلاة الجنازة مثل التسليم في الصلاة. وقد حسن إسناده الشيخ الألباني رحمه الله. قالوا: إذن الصلوات الخمس وباقي الصلوات يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله. قالوا: وهكذا في صلاة الجنازة يسلم تسليمتين كما يفعل في الصلوات المفروضة وفي باقي الصلوات. والذي يظهر والله أعلم أن الأمر فيه سعة، إن سلم تسليمتين فلا بأس، لكن الأفضل والأكمل أن يسلم تسليمه عن يمينه. لماذا؟ للحديثين المرفوعين الصحيحين، حديث أبي أمامة رضي الله عنه وحديث كذلك أبي هريرة. وزد إلى ذلك أنه روي عن كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعن جمع كبير أيضا من التابعين كمحمد بن سيرين وسعيد بن جبير والحسن البصري، كل هؤلاء ذهبوا إلى أنه يسلم تسليمة واحدة، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة. قال بعد ذلك رحمه الله: ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، يعني أنه إذا صلى صلاة الجنازة، ومعروف أن صلاة الجنازة هي تكبيرات، فإذا كبر التكبيرة الأولى رفع يديه، وهكذا إذا كبر التكبيرة الثانية والثالثة، في كل تكبيرة يرفع يديه. وهذا جاء من فعل الصحابة رضي الله عنهم. أما الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله فلا يصح منها شيء، كحديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة، هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف. والصواب فيه أنه موقوف، يعني من فعل ابن عمر، فقد ثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة رضي الله عنهما. وهذا القول، وهو القول بسنية الرفع مع كل تكبيرة، هو مذهب الصحابة ومذهب جمع كبير من التابعين ومذهب الشافعية والحنابلة، وهي كذلك رواية عن الإمام مالك. وأما القول الثاني في المسألة أنه لا يستحب رفع اليدين إلا في التكبيرة الأولى، واستدلوا على ذلك بحديث أخرجه الترمذي في جامعه وهو عند الدارقطني والبيهقي، أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في أول تكبيرة في صلاة الجنازة ووضع اليمنى على اليسرى. هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف، لأنه من طريق يزيد بن سفيان أبي فروة وهو ضعيف، وقد ضعفه جمع من أهل العلم. والإمام الترمذي لما أخرج هذا الحديث في جامعه قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. إذن لا يصح هذا الحديث، ونبقى على فعل الصحابة، فإن الصحابة رضي الله عنهم كان ابن عمر يرفع يديه ولم ينكروا عليه، بل وجاء أن هذا فعل أبيه عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت والحسن بن علي رضي الله عنهم، وجمع كبير من التابعين كسعيد بن المسيب وعروة والقاسم بن محمد والزهري وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومحمد بن سيرين، كل هؤلاء كانوا يرون سنية رفع اليد مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة. وأشير أيضا إلى أن الذين ذهبوا إلى عدم المشروعية وهم الأحناف والمالكية قالوا: حديث ابن عباس عند الدارقطني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود، هذا الحديث أيضا لا يصح، وهو حديث ضعيف، لأنه من طريق الفضل بن السكن، والفضل بن السكن مجهول لا يعرف. إذن لا يصح في هذا الباب شيء إلا ما ورد عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، وهذا هو الراجح لقوة أدلتهم، ولأن الصحابة لم ينكر عليه أحد منهم رضي الله عنهم، فكان إجماعا. وهذا الذي قاله الترمذي في جامعه أن رفع اليدين هو مذهب عامة الصحابة رضي الله عنهم. قال بعد ذلك: وإذا كان الميت امرأة يقال اللهم اغفر لها إلى آخره، وإذا كانت الجنائز اثنتين يقال اللهم اغفر لهما إلى آخره، وإن كانت الجنائز أكثر من ذلك قال اللهم اغفر لهم، يعني أنه يجعل الضمير بحسب الجمع وبحسب القلة والعدد، فإن كانت جنازة واحدة قال اللهم اغفر له وكان رجلا، أما إذا كانت امرأة وهو يريد أن يدعو لها قال اللهم اغفر لها وارحمها، وإن كانوا جمعا اللهم اغفر لهم، وإن كانوا اثنين قال اللهم اغفر لهما، وهكذا. قال: وإن كانت الجنائز أكثر من ذلك قال اللهم اغفر لها إلى آخره، أما إذا كان فرطا فيقال بدل الدعاء له بالمغفرة اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقه برحمتك عذاب الجحيم. يعني إذا كان الميت صغيرا صبيا لم يبلغ الحلم فيستحب أن يقال هذا الدعاء: اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه. وهذا الدعاء الذي ذكره المؤلف رحمه الله لم يرد في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ورد عن بعض التابعين، وورد أيضا أنه استحسان من بعض أهل العلم. فقد جاء في صحيح البخاري وأخرجه معلقا بصيغة الجزم ووصله غيره بإسناد صحيح أن الحسن البصري كان إذا دعا يقول، إذا دعا للطفل الصغير يقول: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. فالعلماء قالوا إن هذا يكون باختيار من يدعو، فلا بأس أن يجتهد في الدعاء في ذلك. لكن ما هو الذي ورد في السنة؟ الذي ورد في السنة أن يدعو لوالديه، هذا ثابت في حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح أن يدعو لوالديه. والحديث جاء عند أبي داود في سننه، وعند النسائي والترمذي وابن ماجه، أنه قال: ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. إذن الصلاة على الصغير أو على الصبي أو على الطفل أو السقط أو السقط يصلي عليه ويدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة. ولهذا قال أيضا في حديث عليه الصلاة والسلام، قال في الحديث نفسه: والطفل يصلى عليه، وفي رواية: والسقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. والفرط هنا قد يقول قائل: ما معنى فرطا؟ الفرط أصله هو الذي يسبقك إلى الشيء فيهيئ هذا الشيء ويجهزه لك. فالدعاء هنا بأن الله يجعل هذا الصبي وهذا الصغير يتقدمك يوم القيامة فيكون شفيعا لك، لهذا قال: فرطا وذخرا لوالدي وشفيعا مجابا. فهذا هو معنى الفرط، لهذا قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أنا فرط لكم، يعني أنا سأسبقكم وسأكون أنتظركم وأجهز لكم الأمور، لأنه سيكون على الحوض، ومن جاءه شرب من هذا الحوض، ومن شرب من هذا الحوض لا يظمأ بعده أبدا. إذن هذا هو معنى فرطا. وقد فسره هذا الحديث عليه الصلاة والسلام عندما قال: أنا فرطكم على الحوض. قال بعد ذلك رحمه الله: وأصل كلمة الفرط أو الفارط كما أشرنا آنفا هو الذي يتقدم إلى الماء لإصلاح من سيرد على هذا الماء من أصحابه، لهذا قال: أنا فرطكم على الحوض. قال بعد ذلك رحمه الله: والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز، والمرأة مما يلي القبلة. انتقل بعد ذلك إلى السنة في موقف الإمام من الرجل إذا صلى عليه، وكذلك من المرأة إذا صلى عليها. وذكر أن السنة إذا كان الميت رجلا فيقف عند رأسه، وأما إذا كان الميت امرأة فإن الإمام يقف في وسطها، وهذا هو الذي جاءت به السنة، ففي مسند الإمام أحمد وعند الترمذي وأبي داود وابن ماجه أن أنسا رضي الله عنه صلى على جنازة فوقف عند رأسه، ثم جاءوا له بجنازة امرأة فصلى عليها وقام حيال وسط السرير، يعني وسط الجنازة. هذا الأثر أثر صحيح أخرجه أحمد في المسند، وهو عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. وكذلك حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو مرفوع: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وهو حديث صحيح صريح في أنه إذا صلى على امرأة يقوم وسطها. وفي حديث أنس لما صلى على هذه الجنازة قام أحد الصحابة وهو العلاء بن زياد وقال له: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة، مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ فقال نعم. فلما فرغ من صلاته قال احفظوا. إذن هذا العلاء بن زياد أكد ما فعله أنس رضي الله عنه في أن السنة أن يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، وهو حديث كما أشرت صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. إذن هذان الحديثان صريحان على السنة، وهذا القول وهو القول بهذا التفريق بين الرجل والمرأة هو مذهب جمع من الصحابة كأنس رضي الله عنه، وهو مذهب الشافعية، فقد انفردت الشافعية بهذا القول وهو الصواب الذي لا شك فيه، خلافا للأحناف الذين يقولون يسن أن يقف عند صدر الرجل وصدر المرأة، يعني إذا أراد أن يصلي الجنازة على رجل وقف عند صدره، وإذا أراد أن يصلي الجنازة على امرأة كذلك وقف عند صدرها. لماذا؟ قالوا لأنه لا فرق، فالذي يقف عند صدرها أو صدره كأنه واقف عند الرأس، وهذا غير صحيح، ولم يرد في السنة أن نقف عند الصدر، بل السنة أن نقف عند الرأس للرجل ووسط المرأة. وذهب الحنابلة إلى أنه يقف عند صدر الرجل ووسط المرأة، وهذا كذلك ليس عليه دليل أن نقف عند صدر الرجل. وأما المالكية فإنهم ذهبوا إلى أنه يسن أن يقف الإمام عند منكب المرأة ووسط الرجل، وهذا كذلك لا دليل عليه. إذن ما هو الراجح في هذا كله؟ الراجح هو مذهب الشافعية، وقد قال به جمع من الصحابة ولا يعرف مخالف لهم رضي الله عنهم، أن السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة. قال وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز، والمرأة مما يلي القبلة، يعني لو اجتمعت جنازتان امرأة ورجل، فما هي السنة في ذلك؟ السنة أن الإمام يقرب إليه جنازة الرجل وتكون هي أقرب الجنائز إليه، ثم بعد ذلك يجعل جنازة المرأة. قال وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة ثم المرأة ثم الطفلة، يعني إذا اجتمعت جنائز كبار وصغار فالأصل أن الذكور يقدمون، ويكون الذكور أقرب إلى الإمام، فلو جاءت جنازة صبي وامرأة فنقدم جنازة الصبي على المرأة وهكذا، وإذا جاءت امرأة وطفلة فنقدم جنازة المرأة على الطفلة، وإن اجتمعت هذه الجنائز كلها فنبدأ بالرجل ثم بالصبي ثم بالمرأة ثم بالصبية. لهذا قال المؤلف وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة ثم المرأة ثم الطفلة، ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل ووسط المرأة حيال رأس الرجل ووسط المرأة حيال رأس الرجل، وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس المرأة ويكون وسطها حيال رأس الرجل. يعني هذه هي السنة، أن الأصل دائما إذا وقف الإمام فيكون بالنسبة للرجال عند رؤوسهم، وبالنسبة للنساء وللبنات أي الطفلات الصغيرات كذلك عند الوسط، فيأتي بجنازة الرجل ويقف عند رأسه، ثم يأتي بجنازة المرأة فيجعلها بعد جنازة الرجل ويجعل وسط المرأة عند رأس الرجل حتى يستقبلها الإمام، فيكون قد استقبل رأس الرجل ووسط المرأة، وهكذا في الصبيان وفي الصبيات. قال ويكون المصلون جميعا خلف الإمام، وهذا هو الأصل في صلاة الجماعة، أن الإمام يتقدم المأمومين، وإلا لماذا قيل له إماما؟ إلا لأنه يتقدم والناس خلفه، إلا أن يكون واحدا لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه، يعني عند الحاجة وعند الضرورة إذا ما وجد مكانا فلا حرج أن يصلي على يميني، لا حرج أن يقف عن يمين الإمام. قال ثامنا صفة دفن الميت، انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى صفة دفن الميت. قال رحمه الله المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل. المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل وأن يكون فيه لحد من جهة القبلة. أما بالنسبة لتعميق القبر فلا شك أن هذا سنة ولا بد منه، لا بد أن يعمق ويحسن القبر، وقد جاءت في ذلك نصوص. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد كان يقول لأصحابه رضي الله عنهم: احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا. فأمر بهذا عليه الصلاة والسلام، لا بد من توسيع القبر وتعميقه والإحسان إلى الميت. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أبو داود في سننه، وهو عند الترمذي في جامعه، وعند ابن ماجه، وأخرجه كذلك أحمد في المسند، وصحح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز. مع أن هؤلاء الصحابة كانوا في قتال وخرجوا من غزوة أحد، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بإعماق القبر والحفر. وهذا القول، وهو القول بالإعماق، ما هي الحكمة من ذلك؟ قال العلماء: الحكمة حتى لا تصل السباع إلى هذا الميت، وكذلك لو جاءت السيول لا تكون أيضا سببا في إخراج الميت من قبره إذا لم يكن عميقا. وزد إلى ذلك أيضا ما يحصل من خروج الرائحة الكريهة، فإن تعميق القبر يمنع ويكتم الرائحة. وإذا كان أيضا القبر ليس عميقا قد يكون سببا إلى وجود النباشين الذين ينبشون القبر ويسرقون الكفن، بخلاف إذا كان عميقا. والصواب أن هذا التعميق هو مستحب، وعلى هذا جماهير أهل العلم، لكن لا بد أن نحفر حفرة تمنع الرائحة وتمنع السباع والنباشين. والقول بأنه إلى وسط الرجل، قال إلى وسط الرجل، يعني إذا وقف الرجل يكون مقدار الحفرة إلى وسطه. هذا قول قال به الأحناف، أنهم يرون أن حد القبر إلى نصف القامة، وإن زاد على ذلك إلى الصدر فيرونه حسن. والذي يظهر والله أعلم أن هذا قد يختلف باختلاف الأرض والبقاع، لأن هناك أراضي قد تكون صلبة وأراضي قد تكون رخوة، وكذلك إلى معرفة ما يتعلق بالنبش. فالسنة في ذلك أن نحفر حفرة لا يصل إلى هذه الحفرة النباشون والسباع بسهولة، يصعب عليهم الوصول. ولعل الإعماق إلى الصدر لعله مناسب، أي أننا نحفر إلى الصدر، صدر الرجل إذا كان واقفا. قال بعد ذلك رحمه الله: أن يكون فيه لحد من جهة القبلة. اللحد كما أشار المؤلف يكون من جهة القبلة، يحفر حفرة وهي القبر، ثم يأتي إلى جانب القبر فيحفر فيه حفرة التي يوضع فيها الميت، هذا معنى اللحد. والسنة بالنسبة لأهل الإسلام هو اللحد، مع أنه يجوز كذلك الشق. وما هو الشق؟ معنى الشق أن يحفر في وسط القبر، فبعد أن يحفر القبر في وسطه يحفر حفرة صغيرة ويجعل الميت في هذه الحفرة. لكن النصوص التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة أنهم يستحبون اللحد، ولهذا قال سعد بن أبي وقاص عند مرضه الذي مات فيه: ألحدوا لي لحدا وأنصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أخرجه مسلم في صحيحه. وكذلك جاء في الحديث وحسنه بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربع. وهناك أحاديث أخرى أيضا ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز، ولهذا أجمع الصحابة وأجمع المسلمون على أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في اللحد، فاللحد لا شك أنه أفضل من الشق. وطائفة من أهل العلم ترى أن الأمر يختلف باختلاف الأرض، فإن الأرض إذا كانت رخوة فالشق هو الأفضل، لأن اللحد قد ينهار ويسقط على الميت بسبب الرخاوة التي في الأرض. أما إذا كانت الأرض متماسكة فاللحد هو الأفضل، ولا شك أن هذا الجمع طيب وعليه جمهور العلماء. قال بعد ذلك رحمه الله: وأن يوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن، وهذه هي السنة أن يكون على شقه الأيمن وجنبه الأيمن، يستقبل القبلة ويكون على شقه الأيمن، وهذا هو الواجب بالنسبة لأهل الإسلام، والقول بالوجوب هو الراجح، هو مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة. لماذا؟ لأنه جاء في بعض الآثار عن عمر وغيره أنهم رضي الله عنهم كانوا يقولون هذه القبلة يعني الكعبة هي أحجار نصبها الله سبحانه وتعالى قبلة لأحيائنا ونوجه إليها موتانا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دفن واستقبلوا به القبلة، وهكذا أصحابه دفن أبو بكر ودفن عمر واستقبلوا بهم القبلة، وهذه هي طريقة المسلمين، وأجمع العلماء على المشروعية. من حيث المشروعية فهو يستقبل به ويوجه به القبلة، لكن الخلاف بين طائفتين من الفقهاء هل هذه المشروعية المقصود بها الوجوب أو السنية. فكما أشرت آنفا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة هو القول بالوجوب، خلافا للأحناف والمالكية يرون أنه مسنون ليس واجبا. ولا شك أن هذه علامة فاصلة بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر، فإذا رأيت القبر قد وجه إلى القبلة عرفت أن هذا مسلم، أما الكافر فلا يوجهونه إلى القبلة. ولهذا ذكر الفقهاء مسألة الذمية إذا ماتت وفي بطنها جنين مسلم، اختلفوا كيف توضع هذه المرأة وهي ذمية كافرة ليست مسلمة. قالوا: نجعل ظهرها إلى القبلة، وإذا جعلنا ظهرها إلى القبلة سيتوجه هذا الجنين إلى جهة القبلة ويستقبلها، لأن وجه الجنين يكون لظهر الأم، فإذا وجهنا ظهرها للقبلة كان الجنين مستقبلا للقبلة. وعلى كل حال القول بالوجوب قوي، لا سيما إذا عرفنا أن التوجيه للقبلة شعار للمسلمين من عهده عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا عمل المسلمين سلفا وخلفا. وأشير إلى أنه لم يصح شيء في الأحاديث المرفوعة ولا في الآثار الموقوفة، لكن جرى على هذا عمل المسلمين، والأثر الذي ذكرناه آنفا أثر عمر رضي الله عنه أخرجه البيهقي في سننه، وهو لا يصح لأنه فيه انقطاع بين عمر وبين الحسن البصري، وفيه كذلك ضعف. فالمسلم يكون على شقه الأيمن ويستقبل القبلة. قال بعد ذلك رحمه الله: وتحل عقد الكفن، يعني إذا أردنا أن ندخله في اللحد وقبل إدخاله في اللحد العقد التي ربط بها الكفن تحل، ثم بعد ذلك ندخله إلى لحده. لهذا قال: وتحل عقد الكفن ولا تنزع بل تترك، تترك مع الكفن لكنها تحل. وهذا عليه جماهير أهل العلم ومذهب الأئمة الأربعة أنه يستحب أن تحل هذه العقد. هذه العقد تكون عند رأسه وعند رجليه يربط بها الكفن، فإذا أدخلناه اللحد ننزع هذه العقد ونحلها ولكننا نتركها في قبره. وقد جاء ذلك في أحاديث مرفوعة، وإن كانت هذه الأحاديث فيها ضعف، لكن هذا الذي عليه أيضا جمع من الصحابة والتابعين، فقد روي ذلك عن أبي هريرة وعن سمرة بن جندب. أما أثر أبي هريرة فعند ابن أبي شيبة، لكنه بإسناد ضعيف لا يصح لأنه في إسناده رجل مبهم. وأما أثر سمرة فهو عند الطحاوي في شرح المعاني، وأخرجه كذلك البيهقي في السنن، وهو أيضا لا يصح لأنه من طريق عثمان ابن جحاش، وعثمان مجهول الحال. لكن كما ذكر العلماء أنه جاء عن جمع من التابعين، وقد ذكر ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في سننه، جاء من طريق الشعبي وإبراهيم النخعي، وجاء عن الحسن البصري والضحاك وابن سيرين ومسلم بن يسار، وجاء عن جمع من التابعين، لأننا عندما ندخله إلى لحده نأمن أن الكفن لن ينتشر ولن يفتح، أما قبل ذلك نربطه بالعقد نخاف من انتشار الكفن أو من فتحه، فإذا أمنا ذلك فلا بأس تحل هذه العقد وندخله إلى لحده. قال بعد ذلك: ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلا أو امرأة، يعني إذا حللنا عقد الكفن لا نكشف عن وجه الميت مطلقا سواء كان الميت رجلا أو امرأة. قال: ثم ينصب عليه اللبن ويطين حتى يثبت ويقيه التراب، يعني بعد أن ندخله إلى لحده لابد أن نسد هذا اللحد. بماذا نسد هذا اللحد؟ باللبن مع الطين، وهذا هو مذهب جماهير العلماء. لهذا قال سعد بن أبي وقاص: ألحدوا لي لحدا وأنصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، ومثله أيضا جابر بن عبد الله رضي الله عنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ألحد له لحدا ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر. وذكروا أن عدد اللبنات التي ألحد بها النبي عليه الصلاة والسلام كانت 9 لبنات. إذن هذا اللبن هو الأفضل، وإذا لم نجد اللبن فلا بأس أن نضع غيره، لأن المؤلف أشار إلى ذلك. قال: فإن لم يتيسر اللبن فبغير ذلك من ألواح أو أحجار أو خشب يقيه التراب ثم يهال عليه التراب. إذن هذه هي السنة، أن نجعل اللبن، فإذا لم نجد اللبن نأخذ أخشابا أو أحجارا أو ألواحا ونضعها ونسد اللحد. وهذا التطيين أيضا الذي يكون على اللبن إنما هو في اللحد وليس في القبر بعد دفنه، لأن بعضهم بعد أن يدفن الميت يرفع القبر ويطينه ويزينه ويجصصه، هذا لا يجوز وليس هذا هو المقصود. المقصود بالتطيين الذي ذكره المؤلف هذا في اللحد، بعد أن ندخله في لحده نجعل اللبنات ثم نطين هذه اللبنات فنسد اللحد. قال بعد ذلك رحمه الله: ويستحب أن يقال عند ذلك بسم الله وعلى ملة رسول الله، يعني إذا أدخلناه إلى لحده يستحب أن نقول هذا الدعاء: بسم الله وعلى ملة رسول الله، فيأخذه ويتلقفه الرجال فيدخلونه إلى لحده وهم يقولون بسم الله وعلى ملة رسول الله. وقد جاء هذا في حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند وأخرجه كذلك أصحاب السنن، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أدخل الميت القبر يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، وفي بعض الروايات بسم الله وعلى سنة رسول الله، وكل ذلك وارد، وفي بعضها بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. جاء كذلك حديث أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث فروة البياضي الأنصاري رضي الله عنه، وفيه أن الميت إذا وضع في لحده يقول من يضعه في اللحد بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وكل ذلك ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا الجماهير من أهل العلم. قال بعد ذلك رحمه الله: ويرفع القبر قدر شبر، هذه السنة بعد أن ننتهي من دفنه ونضع التراب ويهال التراب عليه، لا يجوز لنا أن نرفع القبر أكثر من شبر، وعلى هذا اتفاق الفقهاء والعلماء، يستحب رفع القبر عن الأرض قدر شبر فقط، وهذا ما جاء في حديث جابر وقد ذكرناه آنفا، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ألحد ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر، وهكذا كان فعل الصحابة رضي الله عنهم. وكلهم قد رأوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو على هذا لم يزد الصحابة على شبر في رفعه من الأرض، وكثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يوصون بذلك، كانت قبورهم مقدار الشبر. وطائفة من أهل العلم ترى التسوية، يعني أن نسوي القبر بالأرض فلا نرفع شيئا، واستدلوا بحديث علي بن أبي طالب عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تدع قبرا إلا سويته. فبعضهم ظن أن المقصود بالتسوية هنا في هذا الحديث أن نسوي القبر بالأرض فلا نرفع شيئا منه، وهذا غير صحيح، ليس هذا هو المراد. المراد بالتسوية هنا أن نسويه على السنة، يعني إذا رأيت قبرا مشرفا أو مرتفعا فسويه على السنة. وما هي السنة؟ هي مقدار الشبر كما صنع بقبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من سنن اليهود والنصارى الغلو في هذا الباب، فيرفعون القبور ويزينونها ويجعلون عليها الرسوم والكتابة ويقصصونها. أما أهل الإسلام فلا يصنعون شيئا من ذلك، إنما أمروا بتسوية القبور وأن ترفع من الأرض، وأن ترفع من الأرض مقدار شبر. ولهذا جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن عثمان رضي الله عنه أنه أمر بتسوية القبور وأن ترفع من الأرض شبرا، فهذا هذه هي السنة. قال بعد ذلك ويوضع عليه حصباء إن تيسر ذلك ويرش بالماء، يعني بعد تسويته بالشبر لا بأس أن نضع على هذا القبر الحصباء. ما معنى الحصباء؟ الحصباء هي الأحجار والحصى الصغيرة، الحصى الصغار يقال له حصباء، فنأتي بهذه الحصى ونجعلها على التراب بعد أن نسوي هذا القبر ونرفعه شبرا. لماذا استحب المؤلف ذلك؟ قالوا لأن هذا الذي كان على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قد وضع على قبره الحصباء وهي الحصى الصغيرة، والذين رأوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصفوه بذلك، وأنه قد وضع عليه حصباء من حصباء العرصة، وهذا لا بأس به. فالعلماء منهم من يرى الجواز ومنهم من يرى الاستحباب، فهم على قولين، إما أنه يستحب وإما أنه يجوز، يعني من المباحات. والمؤلف في الحقيقة لم يذكر أنه مستحب، وإنما قال ويوضع عليه حصباء إن تيسر ذلك ويرش بالماء، يعني بعد أن ننتهي من دفنه ونضع الحصباء نرش هذا القبر بالماء. رش القبر بالماء بعد الفراغ منه، طائفة من أهل العلم ترى أن هذا مستحب، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، أي بمعنى أن أكثر أهل العلم يرون استحباب رش الماء على القبر أو رش القبر بالماء. لماذا؟ قالوا لأنه ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرشون الماء، وكذلك ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام رش القبر على قبر سعد بن معاذ رضي الله عنه. وفي الحقيقة هذه الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله لم يصح منها شيء، هي أحاديث ضعيفة، حتى ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام رش الماء على قبر ابنه إبراهيم، وهذا كذلك لا يصح وهو ضعيف عند أبي داود في كتابه المراسيل. والذي يظهر والله أعلم أن رش الماء على القبر بعد تسوية القبر إذا كان لتثبيت هذا التراب وتثبيت الحصباء فلا بأس، فالأمر واسع في ذلك. أما إذا كان يحمل في طياته شيء من العقائد فهذا لا يجوز، كأن يعتقد الذي يرش الماء أن هذا الماء يبرد على هذا الميت أو يخفف عنه العذاب أو شيء من ذلك، فهذا لا يجوز ولا يحل له أن يرش الماء، لأنه قد تضمن عقيدة باطلة لا دليل عليها. لكن لو قال قائل أنا أرش الماء حتى لا تتطاير الأتربة ولا تتناثر، وإنما أردت أن أسوي التراب على القبر لئلا ينتشر بالريح، فلا بأس، فهذا من المباحات ولا بأس به. قال بعد ذلك رحمه الله: ويشرع للمشيعين أن يقفوا عند القبر ويدعوا للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. بعد الانتهاء من هذا كله ومن دفنه وتسوية قبره يستحب أن ندعو له، وقد ذكر المؤلف الدليل على ذلك، وهو حديث صحيح، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف حديث صحيح، أخرجه أبو داود في سننه، وقد صححه جمع من أهل العلم. وهذا الحديث ذكر بعضهم وهو حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلى هذا العلماء أنه يستحب ويشرع الدعاء للميت بعد الدفن. وعلى هذا أيضا الصحابة، فقد جاء عند ابن أبي شيبة أن أنس بن مالك رضي الله عنه دفن ابنا له ثم قام ودعا لهذا الابن، قال: اللهم جاف الأرض عن جنبيه وافتح أبواب السماء لروحه وأبدله بداره دارا خيرا من داره. وهكذا أيضا ورد عنه أنه كان يدعو: اللهم إن كان محسنا فضاعف له في إحسانه. وورد هذا أيضا عن جمع من الصحابة كعمر رضي الله عنه وعثمان بن عفان وعلي وابن عباس، كل هؤلاء ثبت عنهم أنهم يقولون بمشروعية الدعاء للميت بعد دفنه، استدلالا بهذا الحديث: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وعلى هذا جماهير أهل العلم. وأما الدعاء الجماعي أو الدعاء بطريقة معينة أو بكيفية معينة، كل هذا لا يثبت ولا يجوز، إنما تقف وتدعو له بالتثبيت، ولا بأس أن ترفع يديك عند الدعاء وتكتفي بذلك وتنصرف. قال بعد ذلك رحمه الله تاسعا: ويشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. يعني لو أن إنسانا فاتته الصلاة على الميت وجاء وقد دفن، فلا بأس أن يصلي على قبره، فتشرع الصلاة على القبر. لهذا جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على تلكم المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد كما في الصحيحين، فإن الصحابة ما أخبروه بوفاتها، فلما أصبح قال: أفلا آذنتموني، دلوني على قبرها، فأتى قبرها وصلى عليها. وفي رواية أنه رجل، وهو رجل أيضا أسود، فصلى على قبره عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، بل وجاء كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعا، يعني صلى على هذا القبر كما في الصحيحين. وهناك قول في المسألة أنه لا يصلي على القبر لمن فاتته، وهذا لا دليل عليه، وظن بعضهم أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على القبر، وهذا ليس من خصائصه، لأن الصحابة صلوا معه، ولو كان من خصائصه لما أذن لهم بالصلاة، بل إنهم صلوا وصفوا خلفه وكبر بهم أربعا. ولهذا لما روى هذا الحديث الشعبي سألوه، قالوا له: من حدثك بذلك؟ قال: ابن عباس. إذن ابن عباس كان معهم وصف خلفهم رضي الله عنه. قال: على أن يكون ذلك في حدود شهر فأقل، فإن كانت المدة أكثر من ذلك لم تشرع الصلاة على القبر، لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على قبر بعد شهر من دفن الميت. المؤلف رحمه الله يرى أن الصلاة على القبر لا تتجاوز الشهر. فلو أن الرجل علم بوفاة فلان من الناس بعد شهرين فإنه لا يشرع له أن يصلي على قبره، لأنه قد فات شهران. وأما إذا كان قريب الشهر أو في حدود الشهر فلا بأس، لا بأس أن يصلي على هذا القبر. وهذا الذي قاله المؤلف هو الذي ذهب إليه الحنابلة، فهم يرون أن الصلاة تجوز على الميت يعني بقرابة الشهر أو بعد الشهر بشيء يسير، أما إذا تجاوز ذلك الأشهر أو السنة أو السنوات فإنهم يرون أنه لا تشرع الصلاة على القبر. لماذا؟ ما الذي جعلهم يحددون المدة بشهر؟ قالوا لأن أم سعد ماتت والنبي عليه الصلاة والسلام كان غائبا، فلما قدم صلى عليها وقد مضى شهر كما عند الترمذي في جامعه. والمقصود بأم سعد هي أم سعد بن عبادة واسمها عمرة بنت مسعود، فاستدلوا بهذا الحديث، وهذا الحديث لا يصح لأنه من طريق سعيد بن المسيب عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرسل. ذكروا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبر بعد شهر كما عند الدارقطني من حديث ابن عباس، وهذا كذلك لا يصح لأنه من طريق بشر بن آدم وقد خالفه غيره. أما القول الثاني في المسألة هم الذين ذهبوا إلى أنه يصلى على القبر أبدا، يعني ولو مرت شهور ولو مرت سنوات. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد بعد ثمان سنين من الغزوة كالمودع للأحياء والأموات عليه الصلاة والسلام. وكذلك استدلوا على أنه لا بأس من الصلاة على القبر ولو كانت المدة كبيرة، أن ابن عمر رضي الله عنه قدم بعد أن توفي أخوه عاصم فسأل عن قبره فدلوه على القبر فأتى وصلى عليه ودعا له، وهو أثر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح. توفي عبد الرحمن بن أبي بكر أيضا أخو عائشة، فجاءت عائشة رضي الله عنها وصلت على أخيها كما جاء عند عبد الرزاق في المصنف. قالوا إذن هذه الآثار تدل على الصلاة على القبر، ولا دليل على أنه لا بد من المدة شهر أو شهرين أو أقل. وطائفة من أهل العلم ترى أن الميت يصلى عليه ما لم يبلى الجسد، ما دام الجسد لم يبلى ولم تأكله الأرض فالصلاة مشروعة على البدن، أما إذا أكلت الأرض البدن فلا صلاة. والصواب هو القول بأنه يصلى على الميت أبدا، لا تحديد في ذلك لا بشهر ولا بسنة ولا بثلاثة أيام ولا بشيء من ذلك، لأنه لا دليل على ذلك. والشيخ ابن باز رحمه الله اختار القول بالشهر وهو مذهب الحنابلة كما أشرنا، والصواب أنه يصلى على الميت في قبره أبدا لحديث الصحيحين حديث عقبة بن عامر أنه صلى عليه الصلاة والسلام على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. قال بعد ذلك رحمه الله: عاشرا، لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس، لقول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. رواه الإمام أحمد بسند حسن. أما صنع الطعام لهم أو لضيوفهم فلا بأس، ويشرع لأقاربه وجيرانه أن يصنعوا لهم الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر بموت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في الشام أمر أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر، وقال إنه أتاهم ما يشغلهم. ولا حرج على أهل الميت أن يدعوا جيرانهم أو غيرهم للأكل من الطعام المهدى إليهم، وليس لذلك وقت محدود فيما نعلم من الشرع. انتقل بعد ذلك إلى الاجتماع عند أهل الميت،